الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، أهلا بكم بمادة مناهج البحث العلمي، وقد توقف الحديث معكم في الفصل الثالث، ألا وهو أدوات البحث العلمي. وحتى نربط السابق باللاحق، قلنا أننا سوف نتحدث في هذه المادة العلمية عن 4 فصول. الفصل الأول منها في ماهية البحث العلمي ومناهجه، والفصل الثاني في نطاق البحث العلمي. وقد انتهينا من الفصلين عند صفحة 82، والآن مع الحديث عن الفصل الثالث، ألا وهو أدوات البحث العلمي. والأداة في البحث العلمي هي سلاح كل باحث علمي، أيا كان نوع ذلك البحث. فعندما أقول للجندي في المعركة: ما هي أدواتك في المعركة؟ فيقول: أدواتي هي السلاح. فكذلك أنت في بحثك العلمي تحتاج إلى أدوات تبدأ بها لإنتاج بحثك العلمي، بعد ما عرفت المشكلة وحددتها وقمت باختيار الموضوع، وقمت بعد ذلك بمراعاة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم. يبقى الآن كيف أفرز وكيف أجمع مادتي هذه العلمية؟ لا يكون ذلك إلا من خلال سلاحك الذي تستخدمه لإنتاج ذلك البحث العلمي. وسلاح كل بحث علمي يتضح في أمرين اثنين، ألا وهما المصادر والمراجع التي آخذ منها هذا البحث العلمي. إذن أنا أدواتي في تجميع المادة العلمية وفي إنتاج بحثي العلمي هي المراجع والمصادر. فإن استجمع الباحث وصار بحوزته كل هذه الأدوات، استطاع أن يخرج مادته العلمية. ولكن يقف أمامه قضية مهمة، وهي كيف يقوم باستخلاص المادة العلمية من مصادرها ومراجعها، وكيف يقوم بتدوين المادة العلمية التي قرأها والتي قام بتحصيلها. هذا مما لا شك فيه يحتاج إلى بيان في كيفية البحث في مسألة المراجع والمصادر. ولذلك قسم معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلام أدوات البحث العلمي إلى 3 أنواع. قال: أول أداة للباحث في بحثه العلمي هو أن يقوم بحصر المصادر والمراجع اللازمة لبحثه العلمي. والأمر الثاني والأداة الثانية أو السلاح الثاني له هو أن يقوم بجمع البيانات والمعلومات من تلك المصادر والمراجع. والأمر الثالث والأخير هو أنه يقوم بتدوين وتوثيق المعلومات التي قام بجمعها. كل أداة من هذه الأدوات وكل سلاح من هذه الأسلحة هو يحتاج إلى الحديث عنه بشيء من التفصيل. فلو أردنا أن نتحدث عن الأداة الأولى من أدوات الباحث العلمي أو من أدوات البحث العلمي التي يستخدمها الباحث في إنتاج بحثه العلمي كما ذكر معالي الأستاذ الدكتور، ألا وهي مسألة حصر المصادر والمراجع. ومسألة حصر المصادر والمراجع هذه هي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الصعوبة، وترتبط بأمر آخر سابق عليه، ألا وهو اختيار موضوع البحث ذاته. وقلنا إننا في بداية البحث العلمي ينبغي أن نقوم باختيار موضوع البحث اختيارا دقيقا، فلا يكون الموضوع واسعا ولا يكون ضيقا لدرجة أنني لا أجد له مصادر ولا مراجع لكي أستقي منها المادة العلمية. ولذلك تأتي مسألة حصر المصادر والمراجع كنتيجة مترتبة على المرحلة التي تسبقها، ألا وهي مرحلة تحديد المشكلة وتحديد الموضوع محل البحث العلمي. فإذا ما قمت بتحديد موضوعي أمكنني بعد ذلك أن ألتجئ أو أذهب إلى المصادر والمراجع التي أستطيع أن أستقي منها مادتي العلمية التي سوف أفرغها فيما بعد. في أغلب الأحيان الناس، وده اللي هو العام، بيجمع ما بين كلمة مصدر أو المرجع. فأقول في مثلا في نهاية كل بحث علمي أو في نهاية كل رسالة علمية يكتب الباحث ما يسمى بفهرست المراجع أو المصادر، ويجمع الاثنين في مسمى واحد باعتبار أن المصادر والمراجع هما وجهان لعملة واحدة أو هما لفظان مترادفان. فالمصدر هو المرجع والمرجع هو المصدر، وهذا هو الغالب الأعم وهو المعروف عند وسط أطراف البحث العلمي جميعا. لكن في الحقيقة هناك تفرقة ما بين المصدر وما بين المرجع. هذه التفرقة لا يعرفها إلا أولي النهى من الباحثين. فالمصدر يعني الوعاء الذي تشير فيه أو يوجد فيه الموضوع أو المادة العلمية لأول مرة، زي مثلا الوثائق أو المذكرات أو المخطوطات التي ورد فيها الموضوع في حد ذاته. أما المرجع فهو الوعاء الذي سوف نشر فيه الموضوع أو المادة العلمية في وقت لاحق على المصدر، كأن المصدر يأتي أولا ثم بعد ذلك يأتي المرجع بعده بفترة زمنية معينة. هذه التفرقة الدقيقة ربما لا تشغل ذهن العديد من الباحثين، وربما لا يوجد في وسط البحث العلمي من يهتم بمثل هذا التعريف الدقيق والتفرقة الدقيقة ما بين كلمة مصدر وما بين كلمة مرجع. غاية الأمر أن الكل يجمع في عقله أن مصادره ومراجعه هما الاثنان بمعنى واحد، وهذا الأمر لا يسبب مشكلة في بعض الأحيان، إلا لما يجي مثلا باحث يبدأ يكتب بحثه بطريقة ما يسمى بالمنهج المنهج الاستقرائي مثلا أو المنهج التاريخي، فعندما يكون بحثه يقوم على هذين النوعين فهو يحتاج في هذه الحالة أن يفرق ما بين المصدر وما بين المرجع. فمثلا أقول مصدري في هذه المعلومة هو كذا، أما المرجع هو الذي جاء بعد ذلك هو كذا. فهذه التسمية أو هذا الموضوع أحيانا بيبقى في مشكلة بالنسبة لمنهج الباحث وخطته في كتابة بحثه العلمي. المهم حتى لا أطيل عليكم في هذه المسألة أن أول أداة من أدوات بحث الطالب العلمي والباحث العلمي هو كيف أنه بعد أن يحدد موضوع بحثه يستطيع أن يجمع المواد العلمية أو المراجع أو الكتب التي سوف يأخذ منها ما يجمع به هذه المادة العلمية. يعني أنا عايز أكتب موضوع في الشريعة، يبقى لازم أجمع كتب الأحوال الشخصية كلها قدامي عشان أتكلم في مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية. أنا عايز أتكلم في الجنائي، يبقى أجمع كتب الجنائي، وهكذا كل فرع من الفروع قبل أن أبدأ الكتابة. وبعد أن حددت الموضوع أجمع مادتي العلمية، عشان كده يبقى أنا عارف إن أنا عندي حاجة هاخد منها. لكن من الصعب ومن صعوبة بمكان أنك تحدد موضوع ثم بعد ذلك تذهب لتجمع المادة العلمية وتجمع المراجع والمصادر، فيقال لك لا نجد أي كتاب يكتب في هذا الموضوع أو لا يجد أشخاص قد كتبوا فيه قبل ذلك. هذه هي المشكلة عندها يقف الباحث موقف العاجز عن جمع مادته العلمية. ولذلك ليس من الفطانة أو ليس من الذكاء أن يتسرع الطالب أو الباحث في اختيار موضوع البحث، وإنما ينبغي عليه أن يتأنى ويأخذ وقته في التفكير العميق حتى لا يقع في هذه المشكلة. موضوع المصادر والمراجع بصراحة يعني موضوع واسع وفضفاض، ويغتنمه ويتطرقه الحديث عن أمور أخرى مرتبطة به. وأنا أتكلم وما زلت في أول أداة من أدوات البحث العلمي، ألا وهي حصر المصادر والمراجع. منين هجيب المصادر والمراجع ديت، وكيف هجمع الكتب ديت؟ يبقى أنا محتاج كده بقى إن أنا أتكلم عن الثقافة المكتبية، وإزاي أروح المكتبة، وإزاي أتعامل مع المكتبة، وإزاي أجيب الكتاب من المكتبة، وإزاي أجمع مادتي العلمية. وهذا ما تحدث عنه معالي الأستاذ الدكتور فيما بعد بما يسمى بالثقافة المكتبية والبحث عن المراجع.